الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض كبار السن في المستشفى لا يستطيع القيام من السرير ليتوضأ، لكنه يستطيع إمراره على بعض أعضائه، فهل له أن يتيمم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، وأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يمر الماء على بعض أعضاء وضوئه ولا يستطيع غسل بقية أعضائه بسبب مرض، فإن الواجب عليه أن يتوضأ في الأعضاء التي يستطيع إمرار الماء عليها، ثم بعد ذلك يتيمم بنية رفع الحدث عن بقية أعضاء وضوئه. فإن عجزه عن غسل بقية الأعضاء لا يسقط وجوب غسل الأعضاء المقدور على غسلها، لأن المتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فيغسل ما تيسر له من أعضائه، وأما ما لم يتيسر له فإنه ينتقل فيها من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية فيتيمم، فيجمع في وضوئه بين غسل وتيمم، بين وضوء وتيمم، فيغسل أعضاءه التي يستطيع أن يغسلها بلا كلفة زائدة ولا مشقة ولا حرج ولا ضيق، وما بقي من أعضائه فيتيمم له. نسأل الله أن يرفع عنه وأن يشفيه، والله أعلم.